Суд кой? Суд. Суд, суд, суд. Хорошо, нам брат нас. Хадат байк. Суд кой? الصوت اخباره ايه يا جماعه؟ حتى حد يرد. حلو. طيب عشان انا هتحرك كده، هتحرك كده، هبعد شويه كده. الصوت تمام كويس، مساء الفل. مساء الفل، ازيك يا اسماء؟ سارة، رد، ابن، سي، حلو، حلو. معلش انا كلمتكم متأخر بعد العيادة. عايز اتكلم معاكم عن موضوع كان نفسي اتكلم عليه من زمان، بس كان يمكن الوقت ما كانش هيبقى مناسب. ميرسي يا خالد، كتر خيرك، كتر خيرك. الموضوع ده انا شايف ان هو يمكن اهم موضوع في الطب كله. شايف لو احنا كل واحد فهم الحاجه دي كويس هيعيش كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هتابع الاسئله النهارده، احنا قاعدين رايقين. انا مودي كويس ومبسوط، ومبسوط ان انتم مستنيين، يعني مستنيين، وهنبدا مع بعض، واحنا ملمومين مع بعض. انا اعتقد كده الصوره كده اوضح ما يمكن، صح؟ توست الحبه الكامله لعيش السن مسموح به؟ لا، انا قلت نوع عيش واحد بس. هو وبصوا يا جماعه، انا بقول توست ليه؟ عشان تبقوا انتوا عارفين كلمه توست، عشان هو سهل الهضم عليكم دلوقتي يا جماعه. انتوا على صوتك، اعلي صوتك سنه، اعلي صوتي. اصلا انا دلوقتي بتكلم في مايك، فقولوا لي بقى يعني كده. بص المايك هنا، فانا عايز اعرف المايك شغال ولا تمام. شغال يعني؟ انا دلوقتي ما اصل مايك، انا صوتي كده تمام؟ عشان الناس بتشتكي مني، بيشتكوا مني يا احمد، بيقولوا عليا ان انا صوتي عالي وبزعق، فمش عايز ازعق النهارده. انا عايز نبقى تمام، نبقى حلوين، محدش يزعل مني، وانا محدش يزعل مني خالص يعني. بصوا عشان نبقى فاهمين، بس احنا عندنا جهاز هضمي. الجهاز الهضمي ده بيتكون من اعضاء، بدءا من عند بقك، الفم، بعد كده المريء، خلاص بيمشي في منطقه الصدر هنا، بعد كده بتبدا هنا المعده، ورا المعده في حاجه اسمها الامعاء. يعني المعده دي البقجه دي، هي دي المعده، شايف المتضخمه دي؟ خلاص ليها شكل جي شيب كده، شبه الجي، حرف الجي، كويس، قرب الشكل، عظيم عظيم. بيوصل على حاجه اسمها الاثنى عشر، وده بدايه الامعاء الدقيقه، محل الامتصاص. محل الامتصاص اللي هو بقى فيه صوت واطي. يا جماعه حد يرد عليا والنبي يا جماعه، صوتي واطي؟ هذا المايك شغال ولا ايه؟ صوتي واطي؟ صوتي مظبوط صح يا عبد الله؟ صوتي مظبوط تمام صح؟ حلو قوي. بصوا يا جماعه، ده مهم قوي الكلام ده نسمعه. بعد الفم والبلعوم والمريء اللي هي الانبوبه التوصيليه، كويس، مش عايزين بقى نتكلم في ميه وسلطه، احنا عايزين نسمع يعني ايه معده، عشان تسمعوا يعني ايه قرح معده والتهاب جدار معده وارتجاع مريء. فيعني نركز مع بعض في الحته اللي جايه دي. المهم بعد الفم والبلعوم والمريء بنوصل للأورجن أو العضو الكبير ده اللي اسمه المعدة. المعدة بتوصل على 12، والاثنى عشر ده بيوصل لي على أمعاء، والأمعاء دي على قولون. الأمعاء دي محل الامتصاص، عشان في حاجة اسمها أمعاء. حد يزعق له؟ حاضر، هزعق، هزعق الشعب، حاضر، هزعق. خلاص، الأمعاء محل الامتصاص. المعدة إيه؟ المعدة محل الهضم. هفرم، هفرم. يبقى انت عندك بقك بسنانك بدروسك، مش هنقعد نشرح بقى السنان بتعمل ايه، دي بتقطع ودي مش عارف النواجز لايه والدروس لايه، مش قصتي انا. قصتي ان اسنان هتفرم بعد كده المريء يبلع، بعد كده بنوصل للمعده. طيب نقول كلمتين في السريع قبل ما ندخل في المعده بقى اللي هي محل الشغل النهارده. كويس، انت وسط اسنانك، وسط الفم عندك وسط قلوي. وسط قلوي عشان يحمي الانامل بتاع السنان. خلاص، ليه ميزه وعيب. ميزته ان هو هيحمي سنانك، هيحمي سنانك مش حمضي، هيدوب الكالسيوم والانامل. حلو. وعيبه ان هو وسط كويس للبكتيريا. وسط، لما بتقرب الصوت بيزيد. بقرب من ايه؟ التليفون ولا بقرب من ايه؟ لا انا صوتي كده مفروض يبقى زيه زي كده، يعني زيه زي ما بقرب. فيعني هو الصوت مايك شغال، المفروض كده مايك شغال، لان انا واصل التليفون بالمايك بسلك بواير. ندخل تاني، نرجع لموضوعنا. الفم، الفم الاتموسفير بتاعه قلوي عشان سنانك ما تتاكلش، لانه لو حمضي هيدوب الكالسيوم ويدوب الانامل في السنان، فبالتالي مش هينفع. عيبه بقى ان هو قلوي، ان هو مكان للبكتيريا. سنانك دي مرعى للبكتيريا وبقك مرعى للبكتيريا. خلاص، الاكل اللي بتاكله وات ايفر اللي بيحصل فيه بيتلوج جوه سنانك، بتضغط عليه بدروسك، بيخش اللعاب، بيبدا هنا يحصل تكسير للاكل اللي انت اكلته. اكتر تكسير بيحصل للنشويات، الستارشز اللي هو النشا، بيبدا يتكسر جوه بالاميليز بتاع بقك. ده انزيم اسمه اميليز. خدنا بقى اللكلوكه اللي انت اكلتها بسنانك دي وكسرتها وبنبلعها على المعده. بص بقى اللي بيحصل جوه المعده، بيحصل ايه بعد ما بتبلعها؟ بتسقط جوه العضو ده المجوف ده. وخلي بالك العضو ده عباره عن طبقات، حتى لو انت شفت التعريج بتاعته ليه رسمه عضلي جوه، عضلات بينقبض. يعني الشكل ده ما بيثبتش، لا الشكل ده رايح جاي، والعضلات دي ماشيه بشكل معين. يعني ايه؟ يعني انا هقول لك مثال. العضلات في الاول دي عضلات المريء اهي، بص المريء بتاعك عضلاته نازله لتحت. كويس كويس. عضلات المعده الاولانيه بتقابله ازاي؟ بتقابله كده. دي عضلات المعده الاولانيه، فبتيجي مع المريء العضلات دي ماشيه كده ودي ماشيه كده، عملوا هنا اختناق. الاختناق ده بيسموه صمام المعده. ده بيسموه ايه؟ صمام المعده. ده اللي بيقول لك عندك مفتوح وبيرجع الحمض بتاع المعده لفوق. حلو الكلام. يبقى العضلات بس الدايركشن، اتجاه العضلات ماشي كده بتاع المعده من الدوم دي، من القبه دي، بيقابل المريء عضلاته ماشيه كده، بيعمل هنا اختناق مروري، عضلتين عكس بعض، فبيعمل اكنه صمام. لو اكشولي مش صمام، اكشولي مش صمام. عشان كده هنا انا ما بعملكش صمام مفتوح وشغل البيع، انا هعملك العمليه بتاعت الجرد بتاعت الارتجاع. بيحطوا هنا كلينش، كلينش زي مشبك، بيحط مشبك كده بالمنظار ويقول لك انا قفلت لك ارتجاع المريء. الكلام ده هاكس، غلط، بيبيع لك قرف. هو بيقفل على مرض جوه المعده، طالما فتحت واشتكت وطلعت الاسيد بتاعها فوق يبقى اشتكت هنا، وهنعرف اشتكت ازاي. المهم العضلات دي وظيفتها تزق الاكل كده، وبينزل بالجرافيتي بالجاذبيه هنا، وتبدا العضلات دي تخنق الاكل بالمنظر ده، بتخض فيه بالمنظر ده. وفي نفس التوقيت يعني العضلات شغاله تحت بتدعك الاكل او بتفرمه، بينزل عليه من الدوم دي خلايا بتنزل حمض اتش سي ال. من هنا نافوره من فوق مفتوحه عليه اتش سي ال، حمض. الحمض ده بينشط انزيم اسمه بيبسين. اهلا استاذه لولو، ميرسي عليكي، ميرسي عليكي وعلى اهل فرنسا كلهم. هنا بيطلع الاتش سي ال ده حمض معاه انزيم اسمه بيبسين. ما تنساش اسم بيبسين ده، عشان بتوع بيبسي لما عملوه عشان بيدمروا الانزيم ده. الانزيم ده بيتقطع الكولاجين، البروتين اللي بتاكله ماسك بشغط في النص، البروتين حتى اللي في الحبوب ماسك في النص بكولاجين. الكولاجين ده عشان يتكسر محتاج من هنا اتش سي ال، حمض، يتصب على الاكل من فوق مع البيبسين مع الانزيم ده. يبدأ عملية تكسير انزيماتيكالي بتحصل عن طريق الحمض. حمض على لحمة بيدوبها. احنا ما بنيجي نحط صدور الفراخ ولا اللحمة عشان نتبلها بنحطها في ايه؟ خل حمض، ليمون حمض، بصل حمض، بعد كده تحطها على النار عشان تستوي، وبعد كده تحطها تاني في معدتك وتقطعها بسنانك الاول وتحطها في معدتك عشان تكمل عليها بالحمض ده. اللي حضرتك بتيجي توقفه بعد كده بدواء، تقول لي انا باخد دواء عشان عندي الحمض زياده. طب ما عندكش الحمض زياده، انت عندك المعده بتشتكي فبتفتح بقها بترد لك الحمض فوق، تقول لك انا عيانه عالجني، مش عيانه اقفل بقي. الغساله الاوتوماتيك طول ما بابها مفتوح عمرها ما هتنضف، ده بابها مفتوح. عندك الجهاز الهضمي يشتكي بطريقتين، يا المعده تشتكي لفوق يا القولون يشتكي لتحت. عشان كده الارتجاع المريء ومشاكل المعده ده الوجه الاصلي للعمله، والوجه الثاني القولون العصبي. في النص الامعاء ما بتمتصش، عشان كده حركه ما بتمتصش حاجات كتيره جدا. نرجع مرجعنا تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. الاكل اكلناه مضغناه نزل في المريء وقع جوه المعده. المعده بتاخد لها قد ايه شغل؟ الطبيعي لو اكل يعني حاجه سوفت تاخد لها ساعتين ثلاثه، تخض فيه بعضلاتها 4 لـ5 مرات في الدقيقه مع الحمض مع البيبسين اللي هيكسر البروتين هنا. يبقى هنا مفيش امتصاص، هنا في هضم بس، عشان في الاخر بعد ساعتين احوش الاكل هنا في صوره حاجه او عجين سيمي سوليد، يعني لا صلب ولا سايل، كثيف الحموضه عالي الملوحه، عشان يجي في الحته دي ويتحشر ويبدا يهيج هنا خلايا. اللعبه كلها هنا، دي هي اللي هتبدا عمليه الامتصاص اللي جايه. عشان كده الاكل ده لازم يوصل هنا ايه؟ مالح جدا، يعني تونيك، هايلي تونيك. ادي 1 2 يكون هايلي اسيدك، حمضي للغايه. هو الحمض اصلا فايدته ايه؟ يدوب اللحمه بس؟ لا، ده انت عندك المعده دي مالقه في الزباله، افرازات مناخير حضرتك، وبق سعادتك اللي طول النهار في التراب ومليان بكتيريا وبتبلعها، بتقع على تحت هنا. الحمض ده ليه افراز بيزل، يعني انا حتى من غير ما اكل دايما حاطه هي الحموضه بتاعتي على 1 لـ2. ليه؟ عشان لو بكتيريا نطت جوه تموت. يبقى الحمض ده مناعه سعادتك، لان المعده اكتر حته بتواجه العالم الخارجي في قاذورات. يعني انا لو في حد فاهم كلامي، الحمض ده ميه نار، لو دلقتها على الحاجه بتاكلها. ربنا بيحمي جدار المعده دي جوه ازاي؟ بغطا. الغطا ده معمول من ماده جيلاتينيه عليه بايكارب، بيكربونات الصوديوم، اللي هي ايه بيكربونات الصوديوم اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت المطبخ اللي حضرتك بتحطها عشان تلمع بيها الفضه بتاعتك، بتحطها ساعات على الاكل، بتحطها على الملوخيه ساعات. البيكربونات الصوديوم دي، بيكربونات الصوديوم دي مغطيه الطبقه دي، فالحمض ما يتفرز مش اكتيفيتد في الاول ويطلع بره. الحمض ده كل ما بيتصنع الخلايا دي بتتجدد. ليه؟ لانها بيفرز تاني وتالت ورابع ويجدد مره واثنين وثلاثه، وتقدر جدار المعده يستحمل الحموضه دي بمنتهى البساطه لانه حاطط الطبقه دي. تيجي حضرتك تعمل حاجه، تيجي حضرتك تاخد دواء مثبطات حموضه، يجي على الخلايا اللي فوق دي ويقولها انت مش موجوده، مفيش اتش سي ال اهو، عشان مفيش حمض يطلع لك هنا. تنزل اي بكتيريا هنا تعيش وترعى، تعيش وترعى. عشان كده ما حد يجي يقول لي انا عندي بكتيريا حلزونيه، يا حبيبي انت اي بكتيريا ترابيه ماشيه على رجليها هتخش عندك تعيش جوه، انت ما عندكش حمض من اصله، انت زيرو مناعه. عشان كده كل اللي عنده ارتجاع مريء جاله كورونا، كل اللي عنده ارتجاع مريء مناعته زي الطين، كل اللي عنده ارتجاع مريء تعبان، جسمه همدان، جيوب انفيه، حساسيه بصفه مستمره. وعلى فكره اللي عنده ارتجاع مريء ال LDL عالي، اللي هي بيسالوا على الدهون، ال LDL بتاعه هتلاقيه في السماء بتاع الارتجاع المريء. نكمل كلامنا. يبقى الدواء بتاع الحموضه بتاعك اللي بتاخده سعادتك 40 مللي جرام كل يوم بيموتك بالبطيء. ليه؟ واحد مفيش مناعه، اتنين مفيش بيبسين، مفيش هضم بروتين من اصله. كل اللي بياخد ده، كل اللي بياخد ادويه الحموضه عنده قولون عصبي في نفس التوقيت. اللي بياخد دواء الحموضه بتقوم عليه اتاك الفايبروميالجيا، اللي بياخد دواء الحموضه مناعته في الارض، اللي بياخد دواء حموضه ما بيعرفش يمتص الحديد والكالسيوم. الحديد اهو عشان يبقى ايونايزد عايز اسيديك ميديا، عايز وسط حمضي. الكالسيوم كذلك، كل ما هو يعني الكالسيوم والايرن والفوسفورس كل ما محتاج ايونايزيشن، كل حاجه محتاجه ايونايزيشن من دول محتاجه وسط حمضي. انت بتلغي حضرته الوسط الحمضي ده ويقول لك الانيميا ما بتتحسنش، يوم الدكتور الطيب يقول لك ايه؟ لا روح كل كبده، لا كل لحمه، لا كل مش يا جماعه الكلام ده مش هيحصل. طول ما مفيش هنا حمض مفيش امتصاص، طول ما مفيش حمض مفيش امتصاص. عشان الناس بتكتب الادويه دي زي البونبوني، يعني خد ده 40 الصبح 40 وفي رمضان اكتر حاجه، كل وقول واعمل واعمل. خلاص خلاص، يبقى احنا وصلنا ان بعد ما اكلنا وبلعنا والاكل وصل المعده محتاج شويه حاجه تشتغل عليه. ايه المعده؟ حاجتين بس، عضلات وافرازات، انزيمات هاضمه وعضلات قابضه لتوصيل الاكل لشكل معين اللي انت ساعات بتشوفه ما بترجع. حاجه لونها ابيض سيمي سوليد، لا سايله ولا صلبه، بتقعد في المنطقه دي بس ليها مواصفات. لازم تكون هايلي اسيدك، حمضيه جدا ما فيهاش بكتيريا لانها نظيفه. خلاص. رقم اتنين هايلي تونيك، ملوحتها عاليه عشان تهيج الاثنى عشر، عشان الاثنى عشر يهيج البنكرياس يطلع لي انزيمات هضم، يهيج المراره فتنزل لي انزيمات هضم، يهيج الكبد فينزل لي انزيمات هضم. حلو. خل التفاح زيه زي خل القصب زي خل السكر، كله مفيد ما عنديش مشكله. خلاص. العقل بيقول عشان اساعد المعده دي تهضم ازود هنا الحمض بتاعها مش اقلله. ازاي يا دكتور ده انا عندي حموضه هنا؟ طب انا هقول لك الحموضه بتحصل ليه. الاكل ده اللي بيوصل الحته دي لو مواصفاته مش زي ما انا بقولها، مثال الحته دي بتعصر كده، لو انا حطيت حاجه هنا غرويه بلاستيكيه لزقت سدت لي الحته دي، خلي بالك مش سدتها وبس، ده سدتها ورقدت هنا وخلت دي ما تنقبضش. العيان يقول لك ايه؟ انا باكل واحس ان عضلات بطني قرصت، جالي شد عضلي في فم معدتي. هو ده العضله جت تقفش وترد ما ردتش، حطيت حاجه انت جواها لزجه جدا. كويس. احسسك اني من سلاله البشوات. ماشي يا عم مرسي، ازيك يا ايام؟ حلو. اما تيجي العضله تتنقبض وتيجي تنبسط ما تعرفش، حاجه لزقت جواها، يجي لك كرام، بتقول انا باكل بتعب في الحته دي قوي. كويس. الحاجه دي جت هنا وسدت دي، عظيم، وهي نازله بتليس بتلزق في الجدار عماله تسد فتحات الاتش سي ال ما بيطلعش. العضله بتيجي تنقبض، ها ها ها مش قادره تزق اللي فوقيها. ازاي؟ انت كلت في الاكل قافل هنا، عظيم، الاكل قافل الحته اللي تحت دي كلها لقت فيها ولازق. اللي فوقيه بقى، اللي فوقيه ده بقى الشوربه، شويه ميه على شويه بيبسي في الحته دي وبهارات الشاورما، ما الشاورما لازقه تحت هي والعيش. كويس. فوق هنا شويه الشوربه اللي فيها البهارات والسمنه والزيت، فما يجي يرجع وتدوس كده يرجع ده لفوق. اللي بتحسه طعم في زورك ايه بقى؟ ايه اللي بتحسه طعم في زورك؟ البهارات، الزيت، التقليه، الحاجات اللي حوالين الاكل. فالدكتور بتاع الجهاز الهضمي بيمنع عنك ايه؟ المقلي والمحمر والمسبك والبهارات والفلفل الاسود والنعناع اللي هم مش سبب، السبب السد يا استاذ. انت اكلت ايه بقى يسد لك ده؟ اكلت ايه يسد لك ده؟ كلت حاجه معجنات اسمها معجنات، تنزل ترقد سندوتش الشاورما اللي حضرتك بتاكله ده عشان توصل اللحمه اللي جواه محتاج تفك العيش اللي براه، انت لو بليته في شويه ميه هيلزقوا في بعض مش هيطلعوا من بعض. يعني زي ما حضرتك بتيجي تغسل قميص سعادتك في البيت فبتحط تحطه في الغساله فبتفرد الياقه وتحط لها مسحوق مخصوص عشان الغساله تشوفها، فدي اعتبرها الغساله. اما تيجي تحط فيها بقى الرقاق باللحمه المفرومه، الاستاذه بتقول الرقاق، الرقاق ينزل يلزق هو واللحمه تحت لا حاجه طايلاه، فتيجي تعمل حضرتك تحليل براز تلاقي نفسك ايه عندك اللحمه موجوده لحمه والخضار موجود خضار والعجين ستارش تحت موجود ستارش، حضرتك ما بتاكلش. فهنا العجين لزق وجواه الشاورما، لا استفدت بالشاورما والعجين اثر على المعده، تنقبض تطلع السائل اللي فوق ده فوق، يقوم الدكتور يفتكر ان ده هو سبب الارتجاع. يا عم لا، ولا عندك، اشمعنى انت اللي عندك حمض زياده في امعائك يعني؟ يعني اشمعنى انت اللي عندك افرازات الحمض زياده؟ انت افرازات حمضك اقل من الطبيعي يا استاذ، انت مناعتك رايحه في داهيه، الكلام بسيط. هنا العجين لزق فوقيه الميه اتحوشت والكولا، والكولا بتعاكس الاتش سي ال بالمناسبه، اي صودا مش جلوتين، ما حدش يقول لي جلوتين تاني، الجلوتين مش هو المشكله، الكونسنتريشن او تركيز الجلوتين هو المشكله. خلاص؟ يعني الارجينين موجود اصلا في الرز، الافينين موجود في الـ في الـ في الاوت اللي هو اللي هو اسمه ايه ده؟ الشوفان. يعني الافينين زي الجلوتين في الشوفان، الارجينين موجود في الرز زي الجلوتين، فموضوع انا هاكل رايس كيك بيموت الرايس كيك بالمناسبه. والمعجنات خطره؟ لا معرفش خطره ولا لا. رجع السيل ده، خدت ده وانت عملت الارتجاع بتاعك صامت، يعني بتموت بس انت بالراحه، انت مش حاسس بالحموضه. فالحمض يرجع فوق ويقعد ياكل في ده، ياكل فيه ياكل فيه ياكل فيه. طب يا دكتور ايه مشكلتك يعني بعد ما حصل ولزق؟ ايه اللي حصل؟ بدل ما بيقعد له ساعتين في المعده يقعد له اربع خمس ساعات. يتملي بكتيريا ويعفن، فبقى عندك تجشؤ وريحته مش حلوه. عندك تجشؤ وريحته مش حلوه، يجي لك من وقت للتاني غمامان نفس. طب اللزق ده وهو طالع من على جدار المعده يعمل ايه؟ يجرحها، يخليها متعريه من طبقه الجل اللي عليها. اللي يلمسها مين؟ الحمض، يحرقها، فيقول لك لا ده انت عندك التهاب في جدار المعده، وعملت منظار وشفت التهاب وشفت وشفت وشفت. زي سوري الواكسنج، بعد ما تحط الواكس وتشيله يسيب لك الحته اللي تحتها رو مكشوفه، فتيجي تحط كولونيا بعد الشيفنج الكولونيا تحرقك. طب هو اللي حرقك الكولونيا ولا انت اللي مجروح؟ لا انا اللي مجروح مش الكولونيا اللي بتحرق. يعني مش الحمض اللي حرقني، لا ده انت اللي جرح معدتك بحاجه لزقت وطلعت. يا رب يكون الكلام مفهوم. وليه اخترت الرز؟ وليه اخترت التوست؟ ما يلزقوش. الخلطة خلطة أسمنتية، ضرر فيزيكال، غلطة أسمنت، خلطة أسمنتية، زودت أنا فيها الرمل وشلت منها شوية أسمنت فرولت مني، ده اللي أنا بعمله معاك. بتهيألي أعتقد الكلام كده واضح. بيجي الأكل هنا بحموضة معينة اسمه كايم، الكايم ده يوصل هنا ليه حموضة معينة، ليه ملوحة معينة، ليه كونسنتريشن واضح يهيج خلايا الاثنى عشر. بتاع التكميم بيعمل ايه بقى؟ بيجي كده ويقص. خلاص؟ يعني الجزء ده في المعدة كده الجزء ده كله كده اتشال. معلش بقى ظن خبطت حاجه فبوظت حاجه بقى، خليها اظبطها كده لحد ما اخلص، انا قربت اخلص خلاص. خلاص دي اتقصت كلها، ما بقاش عندي لا الخلايا اللي بتفرز الاتش سي ال فبيعيش طول حياته ما بيعرفش يمتص الكالسيوم ولا الفرس ولا الفوسفات، يجيله من بعد الكلام ده انيميا ما بتتحلش ومش عارفين سببها ايه، نحاول بس مفيش مشكلة. تاني حاجة العضلات ما بقتش شكلها طبيعي. يعني ايه؟ يعني العضلة كان ليها شكل هارمونيك بتنقبض مع بعض كده كده كده والتحت والفوق وبتدعك، لكن بعد كده بقت تضرب وخلاص. فالعيان بتاع التكميم اول مشكلة بيعاني منها ايه؟ الارتجاع، ما بيتحلش الارتجاع بتاع عيان التكميم، خلص الموضوع. فيرجع للدكتور يقول له انا عندي ارتجاع، يقول له لا عندي ارتجاع عشان خاطر احنا قصينا كتير. طب بعديها بشويه انا تخنت يا دكتور، تخنت ليه؟ يقول له لا اصل احنا المعده وسعت. يا عم هي وسعت ولا ضيقه؟ وترحمونا لاجل جاه النبي. العمليه دي فسيولوجيا غلط، وظيفيا فانكشنلي غلط، ما ينفعش تتعمل من اصله. زمان كان اسمها بارشل جاستريكتومي، يعني التخلص من جزء من المعده، وكنا بنعملها في سرطان المعده. النهارده بقى اسمها سليف تكميم. لا محدش يلعب في جزء فانكشنينج في جسمه، محدش يدخل مشرط على المعده. المعده ما فيهاش هزار، الحته دي اتقصت. الاكل عمره ما يوصل هنا مهضوم، عمره ما هيوصل هنا مهضوم. استلموا بقى بعد كده، استلموا بعد كده. هنا بقى يجي التلبكات في اللقطه اللي جايه. عشان كده عين التكميم بيفشل بسرعه. عيان بقى تحويل المسار، لا ده قص هنا وقام جايب دي لحامها هنا، فالعيان ده مش هيجيله ارتجاع لانه بيصب على طول على تحت، بس انت حولته من سوء تغذيه لتغذيه غير موجوده من الاصل. يا رب نكون وصلت اللي انا عايز اقوله. المعده لو اتكلمت عليها مش هتخلص كلام، دي مقدمه مش بطاله، عشان نقدر نعرف سبب الارتجاع اصلا ايه وهيقف. وغيرت العجين، بطلت الصودا هيقف، بطلت الخضار الاخضر اللي هو الني ده بتاع الارانب ده هيقف. الحاجات دي ما بتهضمش يا اخضر، الحاجات دي بتعمل كده بس في السنان، دي عضلات يا حبيبي بخض، خض وشد، خض وشد وبس. البيض واللبن بينزل كويس قوي. البيض يا جماعه جربوا كده، اكسروا بيضه وحطوا عليها معلقه خل، هتلاقي حصل ايه في البيض، استوى على طول. هاتوا اللبن وحطوا عليه معلقه خل، هتلاقيه اللبن اتقسم نصين، نص استوى ابيض تحت اسمه كاسين. الكاسين والالبومين دول ولاد ميتين، يعني ولاد زفت، دول ما بتهضموش عندنا اصلا. ربنا حط الالبومين لحفظ الجنين، وحط الكاسين لحفظ بروتين الشرش. فانت بتاكل جبنه القريش بقى اللي ما فيهاش فايده، انت واخد، عارف انت هتاخد الماده الحافظه بس، يعني الفايده انت ما خدتهاش. تاخد الابيض وبعهولك بقى، على شرط بعهولك ايه؟ يعني هو بعلك الابيض ده ايه؟ بعهولك جبنه قريش، وبعهولك جبنه اسطنبولي، وبعهولك انا وقعت كل حاجه، وبعهولك جبنه دوبل كريم، وبعهولك كل، يعني بص هو بعهولك كل حاجه، مع انه بقى هو اصلا الجبنه دي هو هي والزبادي دي الاستورج بروتين بتاع الشرش. فمش فاهم انتوا فاهمين ولا لا؟ الشرش ده بقى بيترمي في الزباله اصلا. حلو الكلام؟ زي ما عمل في الدقيق، رمى الجنين اللي هو اصل ال، يعني رمى الجنين اللي هو اصل الحكايه، يعني انت اصل الحكايه الجنين مش غذاء الجنين. يعني ايه غذاء الجنين؟ يعني ما ينفعش انت واحده حامل واجي اقول لك الجنين ده بيحقد بقى اللي هاخد المشيمه واشتغل بيها. انت فاهمني؟ ما ينفعش. لازم انا اخد الجنين نفسه، انا بيبي ايتر اصلا. يعني انا اكل الجنين واخد غذاء، لكن ما اخدش غذاء. ما ينفعش. حضرتك بتقولي مقاديه مقلوبه وفي، طب اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه يا استاذ ندى؟ طيب اعمل ايه؟ طيب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ ما شفت حضرتك انت واكله ايه وتعبانه، طب انا اعمل ايه؟ مش فاهم. افطر توست وجبنه تشيدر، افطر توست وجبنه سبريد وزيتون وزبده ومربى وعسل ابيض وعسل اسود وبطاطس محمره وبشيبسي وبطاطس بيوريه بالزبده، عايز مني ايه تاني؟ طيب فاحنا وقفنا عند ايه؟ الناس دي بعت لكم الوهم، يعني هو صدر لك ترابيزه الناس الفرنسويين في الخمسينات. يعني كنت بص الترابيزه اتحولت من، احنا كعرب ما بناكلش كده، احنا بناكل عيش وغموس على طول، كان الاصل كده والعيش بتاعنا اللي احنا خابزينه. هو صدر لك المنظر الثاني بقى، الريب اي في النص، حته اللحمه والشوكه والسكينه، وتحول طبق السلطه من حاجه منظر هناك لطبق اصيل، والرز اتركن على جنب. الفريك معانا. ميرسي يا ايهاب، كتر خيرك. البطاطس المسلوقه كويسه، والمشويه كويسه، والبيوريه بالزبده كويسه. شوربه خضار مش حلوه، شوربه الخضار انا ما بحبش خضار تخليطه، يعني ما بحبش التورلي. لا انا مش عايز حد بقى يعمل لي كده يا اطحن حبوب. لا انت معدتك النهارده مش زي عندك 3 سنين. اللبن لا، الارانب ارانب يا دكتور لا، الارانب دي اصلا شبه القطط، ما تاكلوا قطط يعني. بص الارنب مش حيوان يعني، بص احنا لو قلنا حيوان بري انا اكله ما فيش مشكله، زي الفرخه ناكلها مره واحنا في الصحراء كده، لكن هي مش اكله، الفرخه مش اكل تمام. حتى النبي ما اكلش فراخ، وما حدش يقول لي كانت ايامه ما كانش فيه، لا كان فيه فراخ. هو اتكلم على الديكه وصياح الديكه والديك صياح، عمره ما اكل ديك يعني، ما سمعناش ان هو اكل ديك. هو بيقول لك ممكن اكل دجاجه مره واحده ولم يعقب عليها يعني، خلاص. فما حدش يعني يضرب لي الامثله، عشان كده كيلو الفراخ عمره ما يوصل لكيلو اللحمه وات ايفر. وهتلاقي اللحمه بترتيب برضو يعني، ما بتعملش ال 100 جرام بروتين، ده كلام هاكس، ده كلام يعني سباكين. كل البقول زباله اصلا، فعدس وفول وفاصوليا والكلام ده، خلاص يا جماعه. اي حد هيجرب هيلاقي ان شاء الله فرق. انقذوا نفسكم واولادكم، الاوتيزم بسبب الكلام ده، ضعف النظر، التعب، الصحه اللي في النازل، السخونيه. ماما عندي دور برد من ايه، ما نعرفش، براحتك. انا ما بتكلمش لا في كوانتيتي ولا توقيت، يعني ما عنديش تايمنج. احنا لما بنجوع بناكل، ما باكلش نزاهه خلاص يعني، انا ايه ما باكلش نزاهه ولا بشرب نزاهه يعني. دلوقتي انا ريقي ناشف جدا، عايز اشرب بق ميه بس خلاص. لكن لا، مش كل واحد يقول لي ايه الممنوعات. يا خلود يا خلود خلود، هعمل لك بلوك يا خلود. عايزه تهزري نهزر، لكن طب ما تكونش ايه الممنوعات. لا انتوا عارفين ممنوعاتي قبل مسموحاتي خلاص. معدتك ما فيهاش مشكله، معدتك ما تشتكيهاش، معدتك هي اللي بتشتكيك، بتقول لك ارحمنا لاجل جاه النبي. يعني انت عندك جهازك الهضمي حتتين هيشتكوا، يا يعني من فوق من فم المعده يفتح بقها وتقول لك صاروخ نار، ريحه فم كريهه، جيوب انفيه بصفه مستمره، صعوبه في البلع، مغصه فم المعده تمام. شربت ما اشربش حاضر. لا انا عطشان جدا والله، ما شربتش من الصبح حياه ربنا. حبيبتي مش هتصلحي غير لما تبطلي اللي انا قلت عليه، ماليش دعوه بقى مراره ومش مراره خلاص. ايه تاني؟ ميرسي يا يوسف، كتر خيركم يا جماعه. انا الحمد لله سوزان، الحمد لله الحمد لله. مقاومه الانسولين طبعا بتمنع، ده لا ده هي بتبني دهون مش بتمنع دهون. وبعدين هي مقاومه الانسولين، لو رجعي الفيديو الانسولين السكر الثالث، انا هعمل فيديو هجمع فيه السكر كله على فكره. بس انا كنت عايز اتكلم على المعده النهارده لسبب، ما حدش يتهاون في موضوع تكميم، ما حدش يتهاون في موضوع دواء مثبط حموضه. انت بتقتل نفسك بالبطيء، انا ببيع لك السم، ببيع لك السم. انا لو ليا صلاحيه همنع دوائين، الدواء بتاع مثبط الحموضه ده مهما كان نوعه، لوك لوك لوك ولا 40، والدواء الثاني بتاع الكوليسترول كوليسترول اتور اللي ب 40 10 و20 و40 كله بيموت، كله بيموت. ميرسي يا احمد. ما انا قلت مثال لاكلي والله، انا قلت التوست وعديت عليه 10 حاجات برضه. لا محدش يطحن قمح، لا هو هياكل التوست، توست بالرد اي نوع مش فارق معايا، توست بالرد، توست طري مش توست ناشف، توست طري بالرد، اي توست طري بالرد. محدش بقى يقعد يقول لي قمح بقى جربت، انا بقالي 12 سنه بدور عشان اقول ال 10 دقائق دول. الاكل بيأثر على الغده الدرقيه، بصوا يا جماعه الغده الدرقيه ثيروكسين والميلانين، ثيروكسين ميلانين سيروتونين دوبامين ميلاتونين نور ابينفرين، عد معايا الاسامي اللي انا قلتها. سيروتونين هرمون السعاده، الدوبامين هرمون المكافاه، ثيروكسين هرمون الغده الدرقيه، ميلانين هرمون او هرمون التصبغ، ميلاتونين بتاع الانتي ايجينج وبتاع السليب سايكل صح. الستة اللي انا عديتهم دول اصلهم تريبتوفان تيروزين، يعني قصة مش يود بقى ناقص يود بتاع، اصلا عندي خمول. انت عندك 2 أو 3 امينو اسيدز مش موجودين في جسم سعادتك اصلا، فانت عندك اكتئاب غصب عن حضرتك، مفيش حاجة بتفرحك اصلا. انت هرمون السيروتونين مش موجود، دوبامين بيلعب بقى معاك، فشوية يجيلك OCD وساوس، وشوية يجيلك مخاوف، شوية يجيلك بانيك اتاكس. انت بتبقى قاعد اصلا خايف يا ابني من اي حاجه، لو حد زعق جنبك يا مدام هتتخضي، لو جرس الباب ضرب كله بيترعش، يا جماعه الكلام ده كله طبيعي، انتوا مساكين مش فاهمين ايه الدنيا. حبيبي انا اللي بعمله مع حضرتك بخليك تركب جهازك الهضمي، بتحرك جهازك المناعي يمين وشمال، بعد كده هرموناتك بتظبط في ايام، الجرثومه طول ما انت ماشي صح معايا الجرثومه هتتعالج لوحدها. ريح نفسك، انا هظبط لك شويه حاجات بسيطه لكن ما بديكش دواء. انت ماشي قولون يا استاذ سوء امتصاص اللي عمل المراره، عايزين حلقه للضغط الواطي. مفيش حاجه اسمها حلقه للضغط الواطي، اكلك يتظبط ضغطك يتظبط، خلصنا الكلام. مفيش حاجه اسمها ضغط، يعني ايه ضغط واطي اصلا؟ اسلام لا معلش يا اسلام، الحمد لله ان حضرتك موجود، الواحد زهق. طب انت زهق، طب انا اعمل ايه؟ يعني انت زهقت اعمل ايه؟ ايتو برايد 50 عضلات المعده مش عايزين تاليف، عضلات المعده لوحدها شغاله. شيل ايدك والنبي على معدتك يا ايهاب، الله يبارك لك. يعني ما اعرفش اكتب ادويه زي كده، اعرف اكتب ادويه زي دي بس بلاش تاليف. هو طول ما انت بتاخد معلوماتك من على جوجل ومن عند مندوب الادويه، لا خد بقى كلامك من كتب، خش على دراسات كنترولد ترايلز وحاجات بقى يعني معموله على عدد من العيانين. لكن ما تخش تقول لي ايه اصل بيقولوا بس مش هسمع بيقولوا. لو سمعت كلامك ما كنتش النهارده اتكلمت عكس. يعني لو انا سمعت كلام حضرتك وقلت ما هم بيقولوا كلهم كده واساتذتي بيقولوا كده، ما كنتش عملت عكس، ما كنتش في حالات النهارده الحمد لله بفضل الله وربنا هو الشافي كانت اتعالجت. انا مش ببيع كلام زي غيري، انا مش ببيع بقول لك وهم خد زنك وخد سيلينيوم وخد بتاع عشان بتاع ايه. احنا بنعالج يا استاذ من حقك، خلصنا الكلام. انا بقول لكم النهارده واحنا على ارض صلبه، اسمع الكلام وتوكل على الله. مين الصيدلي يعني ايه؟ الصيادله ومندوبين الادويه بيدخل يقول لك الدواء ده للارتجاع. على فكره الكونترلوك والنيكسيام واشباههم دول اقروا عليهم، دول بري كانسرز بيسببوا سرطان، وما يكتبوش لعيان ارتجاع، يكتبوا لعيان عنده قرحه معديه نازفه خلاص الكحول اللي داخل عليها بيموتها زي ما انت حرق دقنك. الكحول ده هيتبعك دلوقتي، وموقفها شويه 15 يوم. انا اعرف ناس مشوا على الادويه دي سنين لما ماتوا. من ضمن ممنوعات الاكل ادويه الحموضه، عشان تبقى انت فاهم. من ضمن ممنوعات الاكل الصودا، لا تلعب مع المعده كيميكالي ولا فيزيكالي، لا تطلع معاهم كيميكالي ولا فيزيكالي. يعني لا تحط جوه حاجه تبوظ الحمض ولا تحط حاجه تلزق المعده. الفاكهه انا موافق على كل الفاكهه بكل انواعها، توست غالي، ما انت لو غيرت التوست في حاجات هتبطليها. انت بتجيبي بيض ب 300,000 جنيه بيض. ده انا في حد يعني بيتابع معايا اونلاين من امريكا، تمام، الراجل وراني درج البيض اللي في الثلاجه، انا اتخضيت. يعني درج بيض، يعني هو بيتاجر في البيض تقريبا، ومستغرب من ال دي ال عالي، يعني انت فاهم، وان هو بيحصله بلاتو ما بينزلش في الوزن. لا غلط، لا افهم ان البيض ده مش بتاعك انت، ما تاكلش بيض. بص، النفايات الاكل تدل على ماهيته. يعني ايه؟ يعني طول ما الاكل ليه نفايات انا اعرف احكم عليه، زي البنزين والاوكتان. انا بعلي رقم الاوكتان 90 احسن منه 92 95 98، وبيديك كمان حاجه تزود الاوكتان، تقلل نسبه الرصاص، فالعادم بتاعه نظيف. لكن انت العادم بتاع حضرتك بقى عامل ازاي؟ يعني النيله توست غالي يا ستي، ارحمينا بقى لاجل جاه النبي، بقى ارحمينا بقى ارحمينا. طب والنبي يا ام الغاليه مجد هدي اعصابك، قولي لها والنبي يا ام الغاليه، قولي لام ياسين تلم الغسيل بقى عشان المطره بتمطر بره. حضرتك رد على الانذاق الغضروفي للعلاج، القولون للعلاج، ما بديش ادويه يا استاذ والله. لو بدي ادويه كنت استريحت من الكلام ده. اب توست غالي قوي يا دكتور، قول لنا حاجه تانية. التوست بالرد ده، ولا بتاكل بيض ولا لبن، امال تعبانه ليه؟ طب انت عايزه مني ايه؟ دكتور ممكن ترجع تشتغل؟ طبعا انا بتاكل غدد الدرقيه كلهم بيبطلوا الدواء. استاذه اسيل، هو انت اسيل اللي كنت عندي ولا انت اسيل مين؟ امساك بقالي شهرين، الف سلام. الساسي، عملية الساسي، ما هو تستيراد اللي هو تستر النخالة. ناكل لحمة، ناكل بس مش كل يوم. اللحمة فايبرز، وانا بحب اقلل الفايبرز الطويلة. ده وقت الارتجاع حضرتك، انا ما بقولش حد ما بيديش ادويه ارتجاع والله. ايه اللي يرد عليا ده ولا ما بقولش ادويه ارتجاع؟ اخد الصبح ايه؟ مفيش حاجه اسمها اخد الصبح. في حاجه اسمها بطالي تبقي هيلثي. مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها اخد عشان اخف، اسمها بطل عشان اخف. هو ده ضياء العوض يا استاذه. ما انا لو انا بدي دواء ما كانش الناس كانت تابعتني اصلا. ما في 100,000 واحد بره بيدي دواء، انا مالي ومال الادويه دي؟ انا ببطل الادويه بس. ورم في المعدة، جاستريك، لا ورم في المعدة، لا لازم اشوفك يا استاذ سمير. عنوان العيادة هيردوا عليك، فايبروميالجيا، تمام. بعد وقف البنتولوك هيحصل احسن انظمه حضرتك. انا بقى يعني خلاص انا قلت كلامي واللي بطبقه على نفسي وعلى غيري. البرتقال بتعبني اللي يا جماعة، الموالح نقلل منها في موسم الشتاء. يعني ما فيش حد عنده نقص فيتامين سي، ادوار البرد مش نقص فيتامين سي، ادوار البرد والانفلونزا من مناعه معدتك، فلا لهاش علاقه بفيتامين سي. احنا ما عندناش نقص اصلا في فيتامينز بالمناسبه غير دي بس. دي وال دي والاي ساعات، الاي ساعات والدي اكيد، والغده الدرقيه معظمنا مش شغال عنده كويس. يعني حتى لو الليفل بتاعه سليم، هو بص خلي بالك، لو اوعى تكون فاكر الهرمون ده مرسوم كده وبيجري كده، لا ده ليه شكل، فشكله بيطلع ديسفيجرد. يعني هو بيبقى بيقيسوه الليفل بتاعه سليم، بس طالع شكله ديسفيجرد، مش شكله مش طبيعي، فما بيشتغلش اصلا. يعني اللي عنده غده درقيه خملانه دلوقتي بالورق، هي خملانه عنده من قبل الورق بشويه، يعني بقاله سنه خملانه ولا سنتين خملانه. How I can regenerate intestinal flora؟ ما فيش حاجه اسمها الكلام ده، سيبك من الهكس ده، ده هكس. انت بتاخدنا كده بسكه شمال. الانسان الفلورا يا حبيبي هتبقى موجوده، موجوده غصب عن اي حد. انا كل اللي اكله اكل هيلثي فوق، اسلم من المعده نضيف للامعاء، هسلم من معدتك نضيف للامعاء، الامعاء تاخد اللي هي عايزاه بمنتهى السلاسه، تسلمه لقولونك نضيف، تعمل استول ريحته نضيفه، شكله نضيف، ليه سوفنس معينه، اخراجك بيدل على ماهيه اكلك لسه قايل. فالبيض ممنوع، اللبن مقرف ممنوع، ما تقرفوش نفسكوا. الزبادي ممنوع، الكاسين ابيض ممنوع، ما تاخدش الاستورج بروتين، خد الاصل، خد اللب مش بطال. ثبات الوزن ولخبطه الغده الدرقيه يتحلوا على طول، مش قصه يعني. تعمل ايه في الفايبرولوجيا؟ شوف بقى كل اللي خفوا قالوا ايه. ميرسي يا مجد على اقتناعك بكلامي. انا يا جماعه بعتذر عن انفعالي، اتمنى يكون الكلام حلو. هنكمله هنكمله، هكمل بعد كده المعده في الامعاء بيحصل ايه وازاي بيحصل مشكله في القولون. بس هظبط بس السبوره لانها وقعت انهارت، يعني خبطتها خبطه انهارت. المشاكل المستمره اكلك وحش قوي يا دودي الصراحه، توست غالي قوي يا دكتور. طب بصي، لو قلت التوست غالي قوي يا دكتور انا هعمل لك بلوك، عشان انت طالعه يعني بجمله واحده في المسرحيه. عمر الناس ما كانت مبسوطه، عمر الناس ما كانت مبسوطه، الناس عمرها ما كانت مبسوطه. التوست غالي قوي يا دكتور، يا بنتي هعمل لك بلوك دلوقتي والله. طب اهو، طب اهو، طيب ماشي. بصوا كتبتها كم مره قبل البلوك يا جماعه، عشان ما حدش يزعل بقى، عشان خاطر بصراحه الموضوع مستفز. خلاص، انتوا عايزين مني انا حاجه بقى؟ ها، انتوا عايزين مني حاجه بقى قبل ما اقفل؟ اجي طنطا؟ حاضر. كل الدكاتره هنا بلح، احنا البلح مسموح يا جماعه على فكره. حساسيه الصدر ليه علاج بدل البخاخات يا استاذي؟ استاذه سالي، حساسيه الصدر هتتخلصي منها ان شاء الله في خلال شهر ونص. على جنين مش هذا الجنين، مش فاهم حته اتغير على جنين دي، مش فاهم يعني. قول الجمله تاني. علاج حساسيه المراره؟ لا، حساسيه المراره اللي حصل ما لهاش علاج. ولاء غالي، دكتوره ولاء وحشاني والله يا قلبي. غاده فؤاد، المكسرات، المكسرات الناعمه ناكلها، فستق، فستق. لا انا ماليش في السبورات قوي. احنا بص، انا اصلا وقفت النهارده عشان المعده، يعني بص المعده بالنسبه لي كيان كبير، فمش اي حد يعني. هبه مش هتنامي، خصم على الفيزيتا، ماشي حاضر. نهى حاضر. يا جماعه والله بصوا، القصه مش قصه فلوس يعني. اللي مش قادر يا جماعه يبلغ ويعني يقول امكانياته ايه وخلاص، هتعمل له خصم ما تقلقوش يعني. احنا يعني اهمنا مصلحتكم اهم حاجه. بس ما حدش يزعل مني برضه لان ده شغلي. ربنا يخليك يا عبد المنعم. البقول لا، البقول دي اوحش الاكل. والناس بتيجي تقول لي ايه يعني النهارده كانت عندي مريضه، انا هوريكم تحاليلها بكره اللي هي تطور ال دي ال مع مع مع التراكمي، عشان بعد كده دي نظريتي، عشان كده الكلام هيتكتب في الكتب بعد كده. 6.3 اه طبعا عادي. رديت عليك اهو والله بالله عليك، رديت اهو عالي. اي خدمه اسلام، تعالى الجزائر احنا محتاجين يا سيدي. اجي والله يا كاري، اجي الجزائر، انتوا كلكم اهلنا يعني. افضل المكسرات الفستق وعين الجمل والكاجو، اللوز والبندق دول لازم. مفيش مكملات يا سهير، مكملات ايه؟ مكملات اذا كان انا قلت لك يا بنتي مفيش سيلينيوم مفيش زنك مفيش هبل مفيش شيا مفيش، محدش يقول لي عسل بابونج ده ولا عسل اسمه ايه ده المورينجا، عيب. مورينجه ايه والنحله جريت 6 كيلو وجت يا عم، انا مالي النحله جريت امتى؟ انا عايز العسل اللي فيه ده كله ميه اصلا شويه سكر، مش حوار يعني، ما تكبرليش القصه يعني. جريت النحله 6 كيلو ورجعت طب رجعت بايه بقى؟ بالدكتوراه؟ النحله رجعت بايه؟ بالدكتوراه؟ لا، الدوخه مش اذن داخليه. الدوخه مش اذن داخليه، الدوخه اللي ماشيه اليومين دول رقبه. نيك ستيفنس. رقبتك مع شويه خشونه مع نوم غلط على مخده مع البرد خلصنا، تقوم بدوخه وصداع اليومين دول. فعشان كده مخدتك ما تبقاش طبيه المقوره دي، لا، المخده تحط راسك عليها كده تبقى راسك في مقام رقبتك، يعني لا عامله كده لا كينكد ولا اوفر ستريتشد عشان الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاعصاب دي خلاص. فما تصحاش ايديك منمله كمان، يعني ما تصحاش تلاقي ايديك منمله. فاهم القصه ولا لا؟ يا رب اكون قدرت اوضح. يعني الدوخه والصداع بتاع الصبح اليومين دول، برد وخشونه رقبه ونومه غلط وطبعا اعصابك اصلا متعريه انت كده كده يعني. خل التفاح يا جماعه، خل في العموم مفيد. رز كل الرز عادي ابيض وبني، بلاش والنبي الاسئله بقى اللي تضحك دي. طب اجي اسكندريه فين طيب؟ تنظيم النسل، تنظيم السكر، ماشي هقولها لك بكره. حاضر. كريم علي، انت اسمك كريم علي؟ ماشي، هكلمك على السكر. تنظيم السكر يعني قصدك السكر كسكر؟ لا، السكر مش ممنوع لعين السكر اصلا. يعني عين السكر بتاعي بياكل بسبوسه وبياكل مربى وبياكل حلاوه طحينيه وبياكل عسل ابيض وبياكل بيحلي بالسكر الابيض اصلا. خلاص؟ فيتامين دي طبعا كل الناس محتاجه فيتامين دي. فم المعدة فيه حرقان، ده ارتجاع. سكر 6.3 سكر، مصلي سكر يعني. وعندك اعراض السكر اصلا، انت بقى بتعمل بيبي بالليل وانت نايم، تصحى تخض على البيبي وجعان على طول. و الشله الرعاش يا مريم، بص هقول لك على حاجه، اصل خلي بالك، بص الاسامي دي كلها اخترعناها من 1900 وانت نازله ليه؟ من اول 1890 بدانا ننخل الدقيق بقى ونعمل الشغل بتاعنا، يعني نطلع الفايده اللي فيه وركنها على جنب واشتغل عشان خاطر ايكونوميك وايز. انا بدل ما كنت بحمل على العربيه 10 طن طحين بحمل 50 طن دقيق، فاضرب في فلوس، اضرب في فلوس. ده بدايه 1890 بعد السنترفيوج الطرد المركزي، كنا كده بندخل بايدينا، واخد بال حضرتك؟ فاللي حصل ايه بقى بعد كده؟ ميرسي، انا عايز اجي تونس والله، انا بحب تونس واهل تونس بصراحه. يعني انا بحب تونس واهل تونس الحقيقه. حتى اسمها تونس الخضراء. ماشي. بتبان بعد ايه؟ بتبان بعد 3 ايام، وكل حاجه بتدور. يعني اول حاجه حبيبي قوي قوي قوي يا شوشو. والله شوشو. بص انا اقول لك على حاجه، انا ما عنديش مشكله مع حد، بس انا عندي مشكله مع اللي يحارب الفكر الصح. يعني لو انت شخص فير وشخص من جواك حقاني، الحق واحد، مفيش حقين، دايما الحق واحد، مفيش حقين. ما حدش يقول لك الحق وابن عمه في البروتين بار. هو ده بروتين الشرش، هو ده. هو بقى شويه الميه اللي بيبقوا فوق بقى، احنا بقى بيرمي الميه دي وبيقوم جايب العجينه بقى اللي تحت الفضه اللي هو الجبس بقى، خد بقى كل ده وكل، حط عليه ملح واعمله اسطنبولي، لا حط عليه كريمه واعمله دبل كريم، لا حط عليه فلفل واعمله بالفلفل. السكر يا بيه كل السكر اللي انت عايزه، مش حاجه اسمها سكر. سكر ابيض ده اصلا ايه؟ قصب. انا كل يوم بشرب على كوبايتين عصير قصب. الفول السوداني لا، ما بحبوش. حصاد الكلى لا مش قله الميه سببها اكلك طبعا الاخضر بتاعك والدقيق بتاعك خلي بالك النقرس سببه الدقيق يعني انا العيان بتاعي بيبطل اصلا دواء النقرس بتاعه مفيش دواء بيمشوا عليه عشان كده كلمه مرض الفلاني مش فارقه معايا انا هاكلك صح وهظبطك صح فخلصنا المرض اللي عندك هم اسمه ايه هناك هو انت بتعمل ايه يا عبد المنعم خلاص يا عبد المنعم بقى خلاص يا عبد المنعم بقى يعني هات لي الاخر على طول يا جماعه علاج امتناع دي طريقتي يعني لا يا بوسي الفول السوداني مسموح لا يا بوسي بقول لسعادتك ارتجاع المريء علاجه مش دواء انا ما بديش ادويه يا استاذ والله ما بدي دواء انا بدي نظام غذائي بشيل من عندك حاجات نقص فيتامين دي تدي فيتامين دي على طول يا بابا عايزين مني حاجه انا هو اما امشي بقى عشان اروح ليه دي معتقدات ايوه يا سالي ده من زمان يا سالي انت اول مره تشوفيني انا بصلح الكلام يا سالي والله كل كلامي دوكيومنتد انت صح انت صح يا اخرب صح علينا راح علينا في جديده شكله كده يا سالي جديده مصلحتك اهم يا سالي من اللي احنا بنقول عليه ده اللي علاقه لا انا بدخن بالمناسبه خرج استاذي تقولي واستفدت كتير يا دكتور ميرسي بيشو يا سلام ميرسي يا جيهان انا بحب العلوم جدا على فكره وشاطر جدا في البايوكيمستري والفيسيولوجي والحاجات دي طبعا البيزك نولوجي انا بحب تبقى دي ام العلوم يعني البيزك نولوجي دي ام العلوم وانا ما وصلتش للكلام اللي بتكلمه غير من البيزك نولوجي بالمناسبه يعني كنت بالفيسيولوجي ترمس شغال يا امين مش مشكله بس مكترش مش عايز القش مش محتاجينها بس مفيش مشكله يعني انا ساعات بكتبها الصراحه يعني مش محتاجينها قوي وصل البروتين المفضله لدي التوست بتاعي والرز بتاعي تصبح الاخير يا ايهاب يعني ادريد كان جماعه والنبي اللي بيحبنا البتنجان معانا على استحياء كده ميرفين انا فاكرك اخبارك ايه طمنيني عليكي كنت زمان بتحاربيني وبتقولي لا ومش همشي وازاي وبتاع ايوه يا ايمان احنا من النهارده احنا بنبدا ايام جديده في حياتنا وعلى فكره انا كلامي سهل والناس اللي بتتابع معايا في العياده هيعرفوا ان انا ما بقولش كلام ببلاش وكلام بفلوس وكله كده انا فرق رشدتي وبس ومتابعتي وبس اشوفكم على خير يا رب اللي بيحبنا يدعي لنا دعوه كويسه وما توفيق الا بالله وما الشفاء الا من عند الله اشوفكم على خير واتمنى اتمنى اتمنى ربنا يتقبل مننا ده في ميزان حسناتنا سكر ستيفيا زباله سويتال زباله كل السكريات دي زباله ماشي وبدي بقى غالي على الفاضي عشان كانت بتقولي التوست غالي والنبي بتاع ده ب60 جنيه بيبقى كفته سكر ابيض جوزين شغال كلام ده المنطقة يا مصطفى ميرسي شكرا على تواجدك معنا ما تجيش تاني باي باي اشوفكم على خير